رزقت بنت وقبلها ولدان ولم أعمل عقيقة لأحد، وسوف أحصل على مال من جمعية، هل أفضل التصدق خيرا من العقيقة؟ العقيقة سنة ليتها تحيا.